مشيئة الله عز وجل بعد قليل سيؤمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ أحمد صبري إمام المسجد. والآن نحيا في رحاب هذه التلاوة المباركة من آية الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وبعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا إن كان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا